غير صحيح. زين طيب. طيب لا بأس. هنا هو الصحيح ما دام ما عليه ضرر المقترض ما عليه ضرر ما عليه ضرر والقرض إن كان حالا في حال وإن كان مؤجلا وتم أجله فقد حلف. نعم. إذا اشترط يا شيخ بارك الله فيك من المقرض نعم. على المقترض أن يكون الوفاء بغير بلد القرض. نعم. وكانت نيته وكان الحبل وكان المال خفيف المؤونة يعني كان يكون فضة أو ذهب. نعم. لكن يعني أراد أن يأمن الطريق فينتفع بهذا وهو مشترط أن يكون الوفاء بغير بلد القرض. نعم. فهل يجيب فهل يجوز؟ أي ما يضر هذا. لكن انتفع. أبدا ما انتفع لأن أمن الطريق قد يكون آمنا وقد لا يكون آمنا حتى لو تحققنا ما في مال لأن نفس القرض ما في زيادة ولا نقص. نعم. شيخ لو اقترض زيد من عمرو 1000 ريال إيش؟ لو اقترض زيد من عمرو 1000 ريال وزيد أهدى إلى عمرو هدية قبل الوفاة ولكن هذه لا يعلم عمرو كم قيمتها هل يجب عليه أن يسأل زيد كم قيمتها؟ لا يجب عليه أن يسأل أهل الصنف أهل الخبرة. الهدية تكون من بلد يعني بعيدة. إيه. وليست معروفة في هذه البلد. يعني مثلاً ما يسأل أهل الخبرة إذا فرض أن حلي مثلاً يسأل الصارة. تكون يعني من الدول الخارجية. إيه. في هذه الحال إذا لم يجد من يقدرها يجب يسأل المقترض. نعم يحتاط لنفسه الحمد لله احتياط زي نعم نعم نعم نعم طيب ما يضر هذا يعني حتى المقترض بينتفع مهما كان شيخ محمود واحد ياخذ مثلا لو كان جميع 50000 نعم اكثر يعني الوقت من اكثر من اول من الاخير من المنتبع الان؟ الاول الان اللي اعطيناه اول واحد اعطيناه 50000 بينتفع بها من المنتبع؟ هو المقرض ولا المقترض؟ اصلا هم يا شيخ كلهم مقرضون ومقترض لا لا هو الان مقترض لأنه ما ما ما أخذ المال اللي عنده عنده فهو الآن مقترض تماما عرفت فالنفل المقترض هنا بعد ذلك هو مشروط عليه حتى لو شرط عليه ما جاي زيادة ما جاي زيادة عن ماله أبدا ما جاي زيادة شيخ لكن هو الأول ينتفع معلومة ينتفع أصل المقترض لا بد أن ينتفع لا بد أن ينتفع والأخير كذلك والأخير يجب أن ينتفع وكل واحد منتفع منه ومنتفع به فالنفع مشترك شيخ. نعم سمير إيش أي هو أصله كلمة التعجيل غير واردة بالنسبة لكلام الفقهاء لأن القرض لا يتأجل لكن على القول الصحيح إذا كان أجله مثلا إلى سنة ثم إن المقرض احتاج وقال للمقرض ليس لي حق عليك لكن أريد أن أضع وتعجل أنت فالصحيح أن هذا جائز ليس في القرض وحده في كل الديون المؤجلة

يلا. نعم. شيخ قلنا في القاعدة أنه ما لا يجوز بيعه لا يجوز الرهن به. وضربنا مثال على ذلك الكلب. أي نعم. ضربنا مثال على ذلك الكلب. أي نعم. ما لا يجوز بيعه لا يجوز الرهن. نعم. مثاله الكلب. نعم. لا من أمثلته. نعم. فإذا كان المرتهن مثلا يقول ارهني كلبك وانا اقرا بحيث لو لم تعطيني ديني فانا اخذك. طيب استفيد به. صار في عوض. عوض. اليس كذلك؟ لكن العوض يتم بعد ان اجبني بس صار في عوض ولا لا؟ ما يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب. لكن هذا لا هذا بيع. الآن أخذ الكلب عوضا عما في ذمته صاحب الكلب. على أنه لو لم يأتي بالكلب. هو على كل حال قد لا يأتي. نعم. إذا رهن له بيت في دين لكن قال بشرط أن لا يباع بأقل. من يقول؟ ما يحصل. أقول هذا لا يمكن. لا يمكن. يمكن تنزل الأشياء. هو بيديهم. ما حصل وتحت الطلب والعرض ما يصح. فؤاد ايش يمكن يقول لصاحبه انا محتاج وانت غير محتاج وأنت إذا كنت غير محتاج لا يحل لك أن تقتنيه ففك نفسك من الإثم وأعطني إياه. وش سوي لأن لو قلنا مثلا له أن يتنازل عن اختصاصه بهذا الكلب بعوض صار هذا هو بيع الكلب في الوضع. فلا يصح. شرافي ايش؟ احيانا عبارات المشهور من المذهب واحيانا المشهور عند الفقهاء نعم اي واحد المعنى واحد لان المراد بالمشهور من المذهب عند المتاخرين. اي نعم. ايش؟ إذا كان الطالب مضطرا فلا يجوز بيعه. يجب عليك إذا كان مضطرا وأنت ليس لك في حاجة أن تعطيه إياه. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود وأتى. نعم. إذا مضطر يجوز شراء الكلب لا قلنا لأنه يتنازل ذاك عنه بعوض ما هو على سبيل البيع ويكون الإثم على صاحب الكلب. يوسف ناحية شيخ الهدايا التي يعطيها للمودعين. نعم. إيش هدية يعطيها البنك لمن يودع عنده؟ أي ما دام بلا شرط ثم هذه الهدية تعطى لكل أحد لأن البنك مو يعطيها العميل فقط يعطيها العميل وغيره. يعطيها العميل كلما زاد عمالته كلما كثر. عجيب. ما أدري على كل حال إذا كان كذلك لا يأخذ شيء. نعم. كل قرض جرى منفعة. مطلق. لأن الآن الدراهم دراهم عند البنك ما هي بعد البنك وإن لم يكن شرط لولا أنه أعطاه المال ما أحسن إليه أبدا. ولهذا أنا قلت لك بالأول هل إنه يعطي الهدايا كل إنسان فهذا لا بأس لأنهم أحيانا يعطون الهدايا من باب الدعاية. طيب المكافأة بعد الوفاة.